بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني بإذن ربي تبارك وتعالى سنلتف اليوم مع استكمال باب الفتح والإمالة وتعودنا في كل حلقة من حلقات برنامج رواية ورش استهل أولا بشرح الأصول ثم نمر سريعا على التلاوة المنهجية وطبعا التلاوة كما نحن متواصلون مع التلاوة المنهجية من آية الذكر الحكيم من سورة النساء الكبرى إن شاء الله يكون عندنا النهاردة من الآية 114 إلى الآية 121 من نفس السورة الكريمة إحنا مرينا على باب الفتح والإمالة وتكلمنا فيه وابتدينا نعيد ترتيب أوراقنا مع باب الفتح والإمالة واتفقنا ان احنا نعرضه بشكل مبسط سهل ومش هنفرط في اي معلومة ولكن هنتكلم فيها في شكل فوائد واتفقنا ان احنا في شرحنا عشان يستفيد منه المبتدئ ويستفيد منه المتقدم المبتدئ اللي هو لسه بيتعلم رواية ورش والمتقدم هيستفيد منه ازاي نشرح اصول الرواية عشان الشرح مهم جدا لان ممكن انسان يشرح بطريقة معينة يجعل اللي قدامه يبتدي يصاب بشيء من الضيق أو النفور وهو بيشرح أي رواية أو أي قراءة أو حتى أي حكم تجويدي حتى ولو كان يختص برواية حفص بإذن الله تعالى إحنا كنا تعرضنا في باب الفتح والإمالة إلى تقسيمة معينة اتكلمت فيها وقلت إنه عندنا الإمالة قسمين عندنا إمالة صغرى وهي المسمى بالتقليل وعندنا إمالة كبرى طبعا في الحرف المقطع هي في سورة طه احنا ماشيين ما زلنا مع بعضنا في المقلل قولا واحدا انا لسه لحد دلوقتي ما دخلتش على المقلل بخلف عنه لان بقول لاخواني برضو لو حد لسه بيفتح شاشة التلفاز دلوقتي وبيشاهدني اتفقنا ان في الفاظ لما ورش يقراها بالفتح والتقليل زي موسى موسى ده بيسمى المقلل بخلف عنه أما لو لفظ لا يقرأ إلا بالتقليل فقط فهذا يسمى بالمقلل قولا واحدا لو سمحت خلي بالكم من هذا الكلام دي قواعد من قاعدها من دلوقت عندي لفظة فيها فتح وتقليل يبقى اسمه مقلل بخلف عنه أما لما يكون عندي لفظة تقرأ بالتقليل فقط فده مقلل قولا واحدا النقطة الثانية اللي عايز قاعدها عشان ما ننسهاش المقلل بخلف عنه يعني كلمة فيها فتح وتقليل الكلمة دي ترتبط بالبدل أما المقلل قولا واحدة فلا يرتبط بالبدل طيب المقلل قولا واحدة اتفقنا أن أنا عندي في المقلل قولا واحدا آخر ما شرعت في الشرح أن أنا عندي حروف مقطعة في أوائل الصور ابتديت أقسمها معاكم المقلل قولا واحدا عشان أذكركم ومر مر الكرام عشان أكمل عندي الحروف المقطعة الممال فيها أو المقلل فيها قولا واحدا الحرف المقطع حاء صح كده في جملة حاميم والحرف المقطع را را يعني في كل الصور اللي تحمل الحرف المقطع را بدءا من سورة يونس وانتهاءا بسورة الحجر، 6 صور زي الحواميم 7. بعد كده اتفقنا ان الحرف المقطع ها ويا، الحرف المقطع ها يبقى ها عشان يبقى مقلل قولا واحدا، والحرف المقطع يا هيبقى يا خلاص، وهذان الحرفان مجوش الا في سورة مريم خلاص. طيب نأكد على ها ويا، ماشي كده، ها ويا عشان نأكد عليهم في سورة مريم. طب ليه انا حددت مريم؟ لان عندي ها في سورة طه، ده هيبقى ممال إمالة كبرى. طيب ده ملخص سريع لان انا مشيت عليه. عندي كمان كلمات والفاظ قرأناها بالتقليل، زي ايه؟ زي لفظ الكافرين، سواء كان معرفا بال الكافرين او نكر كافرين، بس خلي بالكم لو سمحت المزيدة بالياء والنون، لان عندي في ناس بيقولوا الكافرون هنقلل، لا الواو والنون لا، اللي بالياء والنون الكافرين او كافرين. واخر حاجه انا وقفت عندها الفعل راى، وقلنا ان هيحصل تقليل للراء والهمزه راى مع تثليث البدل، فاكرين؟ طيب تيجوا بقى مع بعضنا النهارده نشوف الجديد بتاع حالات المقلل قولا واحده. تعالوا كده بنقول تابع قسم المقلل قولا واحده. اول حاجه بقول الحاله الثالثه اسمها ذوات الراء، شوفوا انا سميتها ايه، ذوات الراء. بقول استنتج معي حكم الالف الماديه، خلي بالكم انا بقول لك استنتج معايا حكم الالف الماديه من حيث الفتح والتقليد، يعني انا عايزك تقول لي مفتوحه ولا مقلله في اللفظين التاليين مع ملاحظه الحرف الذي يلي الالف الماديه، يعني شوف الحرف اللي جه ورا الالف الماديه تشكيله ايه من حيث المسمى والموقع والتشكيل. لفظ النار، النار، سمعين صوت الالف، النار، ده انت الالف انت مقللها مش اصل لو فتحتها تبقى النار، لكن انا بقول النار. طيب ابصرهم، سمعين صوت الالف، ابصرهم، برضو حكم الالف التقليل قولا واحدا، يبقى انا بقول لك استنتج معي حكم الالف الماديه من حيث الفتح والتقليل في اللفظين التاليين مع ملاحظة الحرف الذي يلي الألف الايه المادية. عايزك شوف، انت قلت ان الألف هتبقى مقللة، طب من فضلكم بصوا الحرف اللي ورا الألف، بقولك بقى مع ملاحظة الحرف الذي يلي الألف المادية من حيث ايه، تلاحظوا من ناحية ايه، اسمه وموقعه في الكلمة وتشكيله. طب ما تيجي نشوف، تعالوا نشوف مع بعض كده، اهو بقولك لاحظ معي النار وابصارهم، بقولك نلاحظ من المثالين السابقين، انا جبت لك الكلمتين تاني عشان تخلي بالكم منهم، نلاحظ من المثالين السابقين ان الالف المادية جاء بعدها الحرف اسمه ايه، راء، موقعه في الكلمة ايه، متطرفة، تشكيلها ايه، مكسورة، متصلة بالألف المادية. وخلي بالكم كل كلمة مكتوبة جوه المربع أنا أعني بها حاجة مهمة، جاء بعدها راء ومتطرفة ومكسورة ومتصلة بالألف المادية، يعني بعد الألف الراء مفيش بين الألف والراء حاجة، عشان كده كتبت متصلة بالألف المادية، واخدين بالكم؟ بس ممكن حد يجي يسألني ويقول لي إيه يا شيخ، النار صحيح بعد الألف راء في كلمة النار ومتطرفة في آخر الكلام ومكسورة، طب أبصارهم الراء هنا مش متطرفة يا شيخ، ده الراء هنا في وسط الكلام، أقول له لأ خلي بالك لو سمحت، أبصارهم، هم دوت من أصل الكلمة ولا زايد عن الكلمة، هم دي ده ضمير مش من بنية الكلمة، هم ده إيه، ضمير زائد، أنا ليا دعوة بالأصل، أصلها أبصار، أصلها إيه، أبصار، ماليش دعوة بهم، ماليش دعوة بالضمير، يبقى هنا برضو الراء هنا إيه في أبصارهم، متطرفة ومكسورة. ورحت كاتب قاعدة بتقول، لو سمحت القاعدة بتقول إذا جاء بعد الألف المادية راء متطرفة مكسورة متصلة بالألف فحكم الألف التقليل قولا واحدا، سواء تجردت، هي مين دي، سواء تجردت عن الضمير أم اتصلت به؟ هي من اللي تجردت عن الضمير أم اتصلت به؟ الراء، سواء الراء وراها ضمير زي أبصارهم أو ما وراهاش ضمير زي النار. يبقى طالما أن الألف جي وراها راء ومتطرفة ومكسورة خلاص، سواء كان وراها ضمير أو ما فيش وراها ضمير، يبقى معنى كده حكم الألف الإيه؟ التقليل قولا واحدا. طب ما تيجي نشوف الفايدة اللي جاية بتقول إيه؟ الفايدة اللي جاية مهمة جدا، بتقول استنتج معي حكم الراء وقفا. هنا بقى الكلام، هنا بقى شغل الفوائد بقى، يقول لك استنتج معي حكم الراء وقفا. طب أنا لو وقفت على الراء دي أخبارها إيه؟ استنتج معي حكم الراء وقفا. إذا جاء قبلها ألف مادية مقللة، لو جات لك لو جالك حرف راء وقبل الراء دي ألف أنت مقللها من واقع الأداء النار، شوف أنا قللت الألف، يا ترى لما وقفت على الراء فخمتها ولا رققتها؟ عايز رد، هقولها تاني عشان نسمع صوت الراء النار. ها انت لما قللت الالف كان لازم عليك انك ترقق الراء. طب اسمع اللي جايه، كالفخار كالفخار. شوف انت لما رققت الالف، ها شوف لما انت قللت الالف رققت الراء، ولذلك بقول لك حكم الراء وقفا. الترقيق لانه يلزم من تقليل الالف الماديه ترقيق الراء وقفا. طول ما انت بتقلل الالف ووراها راء لازم الراء دي تترقق، لاني مش ممكن اعرف افخم راء وقبلها الف مقلله ابدا، مستحيل مستحيل. شوف الجمله مستحيل. يبقى طالما انك قللت الالف لازم ترقق الراء. طب تعالى نشوف الملحوظه اللي جاي. الملحوظه بتقول الاتي، سكون الراء. خلي بالكم قبل ما اقول الملحوظه دي، انا مش قايل لازم يجي بعد الراء، لازم يجي عشان اقلل الالف يجي وراها راء متطرفه مكسوره. طب ما واحد يقول لي ايه يا شيخ، انت لما وقفت على الكلمه انت سكنت الراء فما بقتش مكسوره، يبقى نرجع الالف لاصلها بقى ونفتحها زي حفصه. اقول له لا لا، لانك لما وقفت على الراء وسكنتها السكون ده اصلي ولا عارض بسبب الوقف؟ هلاقي حد يقول لي اه لا لا لا، ده سكون عارض بسبب الوقف، يبقى ما اخدش بيه. طالما ان السكون عارض بسبب الوقف مش هاخد بيه، عشان كده قلت ملحوظه، سكون الراء لاجل الوقف لا يؤثر على تقليل الالف الماديه. تاني سكون الراء، طالما انك وقفت وسكنت الراء، يا ترى الالف هتتاثر ما تتقللش؟ لا لازم تتقلل، ماليش دعوه بانك الراء سكنتها ولا لا، لان السكون دوت بسبب الوقف حاجه عارضه. عشان كده بقول لك سكون الراء لاجل الوقف لا يؤثر على تقليل الالف الماديه، بدليل لما وقفت قلت النار، مش انا مسكن الراء؟ يا ترى اثرت على الالف ولا برضو قللتها؟ برضو قللتها. وصل الكلام؟ كالفخار، برضو قللت الالف بالرغم ان انا مسكن الراء. خلاص تعالوا ناخد الفايده الثانيه. الفايده الثانيه بتقول ايه بقى؟ بقول لك استنتج معي حكم الالف الماديه، استنتج معي، وهنا بقى الكلام مهم، هنا كلام مهم. بيقول لك ايه؟ استنتج معي حكم الالف الماديه من حيث الفتح والتقليل في الالفاظ التاليه. اسمع بقى، ونمارق ونمارق. ايه ده؟ ده انت فاتح الالف اهو، الالف اهي مفتوح صح ولا لا؟ يبقى حكم الالف الفتح. ليه؟ ده بعدها راء يا شيخ ومكسورة هي، بس انتوا نسيتوا حاجة، الراء بعدها راء صحيح ومكسورة اه، بس اسأل سؤال، الراء دي متطرفة؟ ردوا عليا، الراء دي متطرفة؟ لا دي متوسطة، لان القاف معاها من الكلمة وانا مارق، ينفع افك القاف عن الكلمة عشان اقول وانا مار، عشان اقول ان القاف دي زايدة، القاف دي زايدة عشان تبقى الراء متطرفة؟ لا دي اصلية، يبقى الراء هنا ايه؟ موقعها متوسطة، يبقى فقدت الشرط، يبقى حكم الالف الفتح، والسبب لان الراء متوسطة. طب كلمة طائر، في الف والراء مكسورة، بس ده في همزة بين الالف والراء، فاكرين لما قلت لما يقلل الالف لازم يبقى الراء ورا الالف متصلة بها؟ عشان كده جت الحالة دي، حكم الالف الفتح للسبب لوجود الهمزة فاصل، الهمزة حاجز فاصل بين الألف والراء. طب بضارهم ومضار، وعلى فكرة كلمة بضارهم ومضار ما فيش غيرهم في المصحف على سبيل الحصر. ايه حكم الالف؟ بضارهم يا شيخ، ما هي الراء هي مكسورة بضارهم، يبقى متطرفة يا شيخ محمد، لان هم ده ضمير. هقول لك انا موافقك ان هم ده ضمير زائد عن الكلمة، يبقى الكلمة بضار بقى يا شيخ محمد، يبقى الراء متطرفة مكسورة. بس قبل ما تتكلم وتتسرع اسألك سؤال، الراء ديت مشددة ولا مخففة؟ تقول لي الراء دي مشددة، اقول لك الراء المشددة او اي حرف مشدد عبارة عن ايه؟ عبارة عن حرفين، الاولاني رد علي ساكن والتاني متحرك. طب ما هو الاولاني الساكن ده هو اللي ورا الالف، يبقى كأن بين الالف والراء المكسورة ديت راء ساكنة، لان بتتعامل مع راء مشددة، صح ولا لا؟ طب مضار، مضار برضو راء مشددة، فكأن بين الألف والراء المكسورة راء ساكنة. حكم الألف الفتح السبب لوجود الراء الأولى الساكنة فاصل بين الألف والراء الثانية المتحركة. أرجو أن يكون الكلام واضح. شغل فوائد باب الفتح والإمالة ممتع جدا في الفوائد اللي فيه، مش صعب الكلام اللي قلته بده صعب. برضو هتلقى منكم الاتصالات، ولا في حاجة صعبة أقوله لعيد تاني، خلاص؟ طيب تعالوا بقى نخش على التلاوة المنهجية عشان أتلقى الاتصالات بعد الأداء التلاوة إن شاء الله. عندنا في تلاوة النهاردة من الآية 114 إلى الآية 121، من الآية معذرة من الآية 122 إلى الآية 127 إن شاء الله تعالى. تلاوة النهاردة من الآية 122 إلى الآية 127 من قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى قوله فإن الله كان به عليما. ماشي الكلام؟ يلا نستمع للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك

فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى. كملي نعم. كملي عشان عندك تحت لليتامى. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي توتونهن اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. كده سويناهم كلهم بالفتح. نعم. ارجعي بقى تيم كلهم تقليل. وما يتلي عليكم في الكتاب في يتامى. طيب نعم. في يتامى لو وقفت عليها وترجعي توصليها يبقى ما فيهاش حاجة. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. بارك الله فيك يا أخت شيماء، أحسنت. معنا الأخت أسماء من القاهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. معلش انا اول مره اقرا بس. بورش؟ بورش ميسره ان شاء الله. تفضلي. سهله ان شاء الله، ورش سهله ان شاء الله. يلا اقرا ان شاء الله واحده واحده. ان شاء الله. يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعدا. طيب طب معنا الاخت صباح، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي حاجة صباح. أقرأ من آية كاملة لو سمحت. من مطلع الصفحة. والذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يعني أقدر أفهم من تلاوة حضرتك يا حجة إن حضرتك بتقرأي بإشباع البدل. أيوة حضرتك بجيب الفتح والتقليل, والتقليل تمام في أنثى. أحسنتي. وأنا استشفيت لما قرأتي دخلتي مطلع الصفحة والذين آمنوا. أيوة. اللي أكد لي المعلومة كلمة أنثى. أيوة. فجبتي فيها فتح وتقليل معا يبقى معنى كده أنك بتقري بوجه الإشباع. أيوة. اللي هو نصيب الأسد. تفضل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض. نعم. وكان الله بكل شيء محيطا بارك الله فيك يا حاجة صباح. أحسنتي أحسنتي. معنا أم خالد من الشرقية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة دي أول مرة أتصل بحضرتك. ربنا يكرمك. نسعد ونشرب بذلك يا حاجة. أسأل الله التوفيق. اللهم آمين آمين آمين. أقرأ من أول آية إيه؟ نبدأ من أول الصفحة؟ نبدأ من أول الصفحة. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب. لا خلي بال حضرتك يا حاجة احنا في الآية 122. على مهل صفحة كام مثلا؟ صفحة 98. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات. طيب أقول ملاحظة. بيني قلقلة. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. طب نضم القاف. ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نعم صح كده. صح كده. الرقم رقاقة. ولا نصيرا. تمام. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى صح وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صح. يبقى بس مبين تغليظ اللام. ولا يظلمون نقيرا. أيوة كده. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع

ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بارك الله فيك يا مصطفى، أحسنت. معنا أخونا يوسف من المغرب، السلام عليكم يا يوسف. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي يوسف. ممكن أقرأ معكم؟ الله يخليك. تفضل أخي الكريم، اقرأ من قوله تعالى ومن أحسن دينا، ولا تريد أن تقرأ من مطلع الصفحة يا يوسف؟ اللي بتحب، مش مشكلة. طيب ابدأ من مطلع الصفحة إن شاء الله لضبط التلاوة أخي يوسف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. طب لي ملاحظة أخي يوسف، الأولى نعم. الأولى بيان القلقلة لحرف الجيم وجهه. الملاحظة الثانية، ها هنا مد صلة صغرى يمد بمقدار حركتين فقط، وجهه وهو وجهه وهو. يلا. ومن أحسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. طيب عايز أضبط معاك كمان حاجة مهمة، طالما أن طيب. شيء هتمد كم تمد، لفظ شيء كم يمد يا أخي يوسف؟ حركتين. لا أربع. أنت تقرأ من الأزرق أم من الأصبهاني؟ رواية ورش عن نافع. أي نعم، أعلم أعلم أخي الكريم أنك تقرأ بورش عن نافع، ولكن لورش عن نافع طريقين. طريق الأصبهاني وهذا من طيبة النشر، وطريق الأزرق. ها هنا نقرأ بالأزرق ويوجد الأصبهاني، بس أنت تريد أن تقرأ بالأزرق لأنه هو المنتشر في بلاد المغرب، فلفظ شيء يمد بمقدار أربع حركات. شيء محيطا. طيب بارك الله فيك، اقرأ أخي يوسف. وكان الله بكل شيء محيطا. أحسنت. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. بس بين وما أخي يوسف، وأن تقوموا غنة الإخفاء. طيب وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. بارك الله فيك أخي يوسف، أحسنت. معنا أخونا مصطفى من القليوبية، السلام عليكم يا مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي مصطفى. شيخ الله كريم، أول مرة أعرف برش. تفضل أخي الكريم، بها ونعمة، نشرب بذلك إن شاء الله، وإن شاء الله ميسرة بإذن الله تعالى. تفضل. يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والله حقا فمن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم أماني أهل الكتاب. أخي مصطفى. أيوه. هستأذن حضرتك. ليس بأمانيكم بين كسر الياء. تسمعني؟ بين كسر الياء. ليس بأمانيكم. يلا اقرأ. أمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إن يعمل سوء أن يجز به ولا يجد له. طب واضح الاتصال انقطع. نرجو إن شاء الله يعودنا الاتصال ويكون الصوت أوضح. أخي مصطفى إن شاء الله لضبط الحروف إن شاء الله. معنا أخونا محمد من المغرب. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزك الله أخي محمد. تفضل. الله يرحمك. من أين أقرأ؟ من البداية؟ من مطلع الصفحة إن شاء الله أخي محمد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار لنهار. بس اخي محمد انتبه الي كويس ان انت وقفت على هذه اللفظه. اولا هل الالف بتاعت الانهار مقلله؟ لا. اذا الراء مفخمه. نعم. تنبهت. الانهار لنهار مفخمه. بينها مره اخرى. سندخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له. محمد يجزى. نعم. ما في ألف. يجزى به. نعم. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات ذكر أو أنثى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بين ومن أحسن. محمد نا نقيرا ولا نا بين ترقيق النون. فأولئك أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم واضح الاتصال انقطع. يعودنا إن شاء الله الاتصال مرة أخرى محمد إن شاء الله لضبط الحروف. دي تعليق بس لحين تلقى اتصالات أخرى. بأكد على بعض حاجات في الصفحة, يعني ليس بأمانيكم إتمام حركة كسر الياء. خلاص الآية دي مهمة ضبطها جدا عشان إتمام حركة كسر الياء. ليس بأمانيكم, بأمانيكم نبين كسر الياء. طيب إما أي تاني عندنا؟ من يعمل سوءا يجزى به, ليست يجزى به, ما فيش ألف. ليه ما فيش ألف؟ هو مش الأصل الفعل يجزى في ألف مادية, بس هنا موقع الإعراب مجزوم, هنا الفعل المضارع مجزوم بحذف حرف العلة. طب فين أداة الجزم؟ من؟ خلاص معنا اتصال. طيب أخونا أسامة, السلام عليكم أسامة. وعليكم السلام. تفضل أخي أسامة. وبركاته. هل أقرأ؟ تفضل أخي الكريم, اقرأ من مطلع الصفحة والذين آمنوا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. بس خلي بالك أسامة من حاجة مهمة, أين نعم. حكم النقل ممن أسلم؟ الغنة؟ لا النقل, النقل لورش ممن نعم. أسلم أنا هل أقرأ حفص أم ورش؟ أنت تقرأ بورش, أتريد أن تقرأ بورش أم بحفص؟ بحفص. عايز تتدرب على حفص اقرأ بحفص. نعم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. بس خلي بالك يا أسامة, أسامة الغنن, الغنن وهو محسن واتبع, وهو محسن واتبع ملة إبراهيم. طيب انقطع الاتصال. طيب معنا الأخت صباح, السلام عليكم. الأخ صلاح, السلام عليكم. صلاح. تفضل أخي صلاح. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام, تفضل أخي صلاح اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم في جنات تجري. بس أخي صلاح سندخلهم جنات أيوة كده. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب, من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. طيب أأكد على معلومة أخي صلاح. نعم فيه. أنت تقرأ بتوسط البدل. نعم مظبوط كده. طيب أنثى بالفتحة أم بالتقليل على التوسط؟ بالتقليل. أحسنت, اقرأها مرة أخرى وأظهر التقليل. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. بارك الله فيك أخي الصلاح، أحسنت. معنا أخونا الفهري من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليك السلام ورحمة الله أخي الكريم. جزاك الله خير شيخ علي. بارك الله فيك. تقرأ من والذين آمنوا. اقرأ من مطلع والذين آمنوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. أداءك طيب أخي، بس نعم. رقق الدال ومن أصدى داء. نعم. ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. بارك الله فيك أخي الكريم، وأتمنى اتصالاتك إن شاء الله تتواصل دائما وتستمر بإذن الله تعالى في البرنامج. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، يعني سبحان ربي. الحلقة انقضت سريعا، إن شاء ربي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى هنستمر إن شاء الله في عرض المقلل قولا واحدا والانتهاء منه بإذن الله تعالى، ثم استمرار التلاوة المنهجية في سورة النساء أو مع سورة النساء الكبرى بإذنه تبارك وتعالى، إن قدر البقاء واللقاء. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقاء فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.